القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومن اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. أعزائي المستمعين، في بداية حلقتنا بنقدم التهنئة لكل الإخوة المسيحيين بمناسبة احتفالهم بعيد القيامة المجيد، وأيضا كل التهنئة لكل الشعب المصري بمناسبة أعياد الربيع. وكل عام وجميع المصريين في خير سلام وأمان إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا النهاردة من بانوراما الفن هتكون من دار الأوبرا المصرية وفعاليات واحتفالات متعددة لمناسبات مختلفة. مستمعينا الأعزاء، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وتحت قيادة الدكتور محمد عبد الستار قدم مركز تنمية المواهب تحت إشراف مديرها الفني الدكتور سامح صابر باقة من الأعمال الوطنية بمناسبة عيد تحرير سيناء وتألق فيه نجوم مركز تنمية المواهب. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ولسه مع دار الأوبرا المصرية وتحت لافتة كامل العدد كان النجم علي الحجار ورحلة محمد فوزي في 100 سنة غنى. ألحان محمد فوزي هي الأيقونة، وكانت ضمن مشروع 100 سنة غنى، وشارك في الاحتفال الفنان مصطفى أمر والفنانة نادية مصطفى. الحفل كان بقيادة المايسترو يوسف صادق، واستعرض الحفل المشوار الفني العظيم لمحمد فوزي، وتخلل الحفل عرض درامي من إخراج عصام السيد. ومشروع 100 سنة غنى بيضم سلسلة من العروض اللي بترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربي وتطوره خلال القرنين 19 و20. وأيضا مشروع 100 سنة غنى بيتناول أهم الموسيقيين خلال هذه الفترة، وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث، وأيضا التعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية اللي مر بيها المجتمع المصري. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. وكعادته دائما الفنان هاني شاكر يتألق في حفل عيد الربيع بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. قدم هاني شاكر أشهر أعماله الغنائية بجانب مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية. Yeah. مستمعينا الأعزاء، ولسه معاكم بنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون بدار الأوبرا المصرية خلال هذا الأسبوع. شهرزاد بالعربي كانت بقيادة المايسترو محمد شرارة ومشاركة بسملة كمال وخالد حلمي. تضمن برنامج الحفل مؤلفات شهيرة منها لونجا رياض السنباطي، مقتطفات من شهرزاد لريمسكي كورساكوف والنهر الخالد لمحمد عبد الوهاب ومؤلفات أخرى. نزل الدسوقي، نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم ومع بانوراما الفن واحتفالات دار الأوبرا المصرية ودار أوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش. كان الاحتفال بأعياد الربيع بمشاركة الفنانة مروة ناجي ونجوم الموسيقى العربية ياسر سعيد، محمد الخولي، أمير الرفاعي وولاء طلبة. تضمن الحفل باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدي ووردة الجزائرية، والحفل كان بقيادة الدكتور علاء عبد السلام. والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وبنعود ونكرر التهنئة بمناسبة أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد. كل عام والجميع بخير، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات